إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أحاديث الأحكام، ونحن بفضل الله على مشارف الانتهاء من كتاب الطهارة، من هذا الكتاب العظيم. أرجو أن الإخوة تتقن ما درسته، أن هذا يرتكز عليه قواعد فقهية وأصولية ومناظرات علمية في هذا الباب. يعني هو باب عظيم جليل القدر، لا سيما وأن بداية الصلاة لا تكون إلا بهذا الباب، فمن لم يتقن هذا الباب لا يتقن ما بعده. وأنا كثير من الناس رأيت منهم عدم إتقان في المياه، حتى المياه التي يتوضأ بها المرء يعني ما يتقنها بعض الإخوة. فالإخوة تحرص على تعلم هذا الباب تعلما بجدية، وإتقان هذا الباب حتى ييسر عليهم في الأبواب التي تأتي بعد ذلك. اليوم إن شاء الله ندرس حديث الفطرة 5. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة 5: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقديم الأظافر ونتف الإبر. ديننا هو دين النظافة ودين المروءة ودين الوجاهات. هذا الدين الحنيف النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فيه أسسا وأصولا عظيمة، هي يعني براس لكل إنسان يعيش في هذه الحياة. كما قلت، ديننا هو الذي يحث على النظافة، فأهم ما يأمر به هذا الدين الحنيف نظافة الإنسان الظاهرية والباطنية، الزكاة، أو نقول نظافة القلب ونظافة القالب، طهارة القلب وطهارة القالب. فالدين هذا الحنيف كما قلت يحث الإنسان على الاهتمام بالمظهر كما يحثه على الاهتمام بالباطن. أما الاهتمام بالباطن فهو الركن الركين من هذا الدين، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ودائما ترى الله جل في علاه يركز على نقاء القلب: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وأيضا يقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فطهارة القلب هي الركن الركين، وأما طهارة البدن لم يهملها هذا الدين، بل اهتم بها أيما اهتمام وحث عليها هذا الشرع الحنيف. فلذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يحث أمته جمعاء على نظافة الظاهر، فتراه يبين للناس أن مسألة الإسبال لا تجوز، فيقوم الرجل فيقول: يا رسول الله، أرأيت إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويبين له تأكيدا أن هذا الدين لا يضاد هذه النظافة أو هذا الجمال، فإن هذا ليس من الكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ليس من الكبر. علمه ذلك، وهذا انطلاقا بأن الله جل وعلا جميل يحب كل جميل. وأنا أذكر حديثا الآن ما أستحضر صحة الحديث، وغالب الظن أنه صحيح: إن الله نظيف يحب النظافة، إن الله نظيف يحب النظافة. فانطلاقا من ذلك ترى كما شرع لنا الله جل في علاه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من تقليم الأظافر، من نتف الإبط، من حلق العانة، من الختان، كما قال الفطرة خمس، الفطرة خمس، وفي رواية قال عشرة من الفطرة، وهذه كما سنبين في الفوائد المستنبطة لها فائدة سأسألكم عنها. قال الفطرة خمس، فذكر منها تقليم الأظفار، وتقليم الأظفار يعني قص الأظفار، وهذه حث على النظافة الظاهرة، لأن الإنسان إذا طالت الأظافر فوق الأربعين، لا قبل الأربعين، فوق الأربعين كما قال أنس وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فوق الأربعين فإنها تمتلئ بالوساخات والقذرات، يمكن تكون حاجبا لوصول الماء إلى مكان الفرد الذي يتوضأ فيه، أو تكون في لها مناظر مستقبحة، فالمستقبح دائما من المسلم لا يرضي، لا يرضي ولا يمكن أن يقبل، ولذلك الشرع حسم هذه المادة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقص الإظفار، ولا يتوانى المرء أربعين يوما فوق ذلك. والثاني يعني دون أن يقص الإظفار، والثاني نتف الإبط، ولم يقل حلق الإبط، لأن نتف الإبط لها مزية، إن النتف في الإبط يضعف خروج الشعر مرة ثانية، أما الحلق يقوي خروج الشعر، وذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحلق للعانة وجعل النتف للإبط، وذلك لأن الإنسان تفوح منه الرائحة، يعني لو اشتد الأمر الشعر كان كثيفا عنده في الإبط، فالعرق يختلط بالشعر فتفوح منه رائحة أيضا لا تقبل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره، وأشد ما يكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تظهر منه رائحة أو يشتم منه رائحة لا تقبل، فلذلك حث الأمة ولا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، وهو الهادي لهذه البشرية، فأمر بنتف الإبط، أيضا أمر بحلق العانة وحرق العانة بالموسى، هو بأي شيء، المقصود الأسمى هو إزالة الشعر، فإن أزاله بالنتف أو أزاله بالموسى أو أزاله بأي شيء آخر له ذلك، لكن من السنة الاستحداد استخدام الموسى في حلق العانة. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم تماما وكمالا لنظافة المرء الظاهرة والباطنة حف الشارف، وحف الشارف إما الجز وإما القص، وأمر أيضا بالختان، والختان هي قطعة الجلد التي تغلب على الحشفة للرجل، تغطي حشفة الرجل، وهذه تمتلئ بالنجاسات ويمكن ألا تصح الصلاة معها، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالختان كما سنبين في اختلاف العلماء في وجوب الختان أو سنية الختان. فالختان أيضا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قطع قطعة الجلد التي تغطي الحشفة، هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فأعلى المدخل الذي يدخل منه الرجل في هناك جلدة كعرف الديك، هذه يعني السنة قص جزء منها، لا أن هي الخافضة التي نقول تقطع هذه الجلدة تسمى الخافضة، الخافضة لا تنهك، يعني لا تصل إلى إنهاك، لا تجزر، لا تمحوها من المكان، لكن تقطع جزءا منها حتى يكون أحظى للزوج وأنظر للوجه. فهذه تعاليم لديننا الحنيف يبين لنا كيف يهتم هذا الدين بالنظافة، وكيف يهتم هذا الدين بالمظهر أو ظاهر الإنسان كما هو يهتم بباطن الإنسان. وهذا يرد على الذين يتسولون والذين لا ينظفون أنفسهم ويحسبون أنهم على زهد وأنهم على ترك الحياة، لا والله، الزهد كل الزهد مع الغنى، ولذلك ترى أن أزهد الناس من امتلأت خزائنه بالأموال ولم يدخل في قلبه حب الدرهم ولا الدينار. ولذلك سئل الإمام أحمد بن حنبل: يا إمام، الغنى ينافي الزهد؟ قال: لا والله، الزهد لا ينافي الغنى ولا أيضا يرتبط بالفقر، الزهد ألا يدخل في قلبك حب الدرهم ولا الدينار، إن أنفقت فلا يميل قلبك لما أنفقت، وإن أعطيت لا يميل قلبك لما دخل في خزائنك من الدراهم والدينارات. فأيضا المظهر الحسن لا يدل على عدم الزهد أبدا والله، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عباده، لذلك كما قلت قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعالم وبين أن هذا الطريق يصل إلى الله جل في علاه، انطلاقا من هذه القاعدة: إن الله جميل يحب كل جميل. وأيضا الأثر كما قلت وهو على الغالب صحيح، إن الله نظيف يحب النظافة. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث وهو الذي ذكر فيه الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، الخمس المذكورات، نقول جل هذه المذكورات حكمها بالاتفاق على السنية والاستحباب، يعني تقليم الإظفار، حلق العانة، نتف الإبط، كل ذلك على الاستحباب. لكن لو قال قائل، إن كان الاتفاق بين الفقهاء أنه على الاستحباب، لو قال قائل أين الدليل على الاستحباب؟ أين الدليل؟ قل الحديث، الحديث هذا لا يدل على الاستحباب، مفيش إعمال عقل. الحديث هذا الذي ذكرناه لا يدل على الاستحباب، يدل. طب كيف يدل على الاستحباب؟ تخرجوا من سؤال لسؤال، كيف بقى لم يأتي بأمر؟ طب ما أمر به. هو أنا سؤالي مفهوم؟ سؤالي مفهوم. الآن تستخدمون هذه السنن، الله يهديكم، والله تستخدمون هذه السنن. ايش دليلكم على هذا؟ حديث الباب، حديث الباب يدل على الاستحباب. قال الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار. ماشي، اتي جبل الانسان عليها، فقال من الفطرة خمس. طيب هي من الفطرة، وهل من خالفها يعاقب، او كيف نقول انها على الاستحباب؟ يا اخو الله يهديكم، والله العظيم، والله الله يهديكم. في قاعدة أصولية خدناها، لو طبقت هنا انتهى الموضوع. القاعدة، أنا سأقول القاعدة الآن، فوافقوني أو خالفوني، مش أنا قعدت قاعدة إن الخبر خبر يراد به الإنشاء وخبر يراد به الخبر، صح؟ طب واحد يديني مثلا. خبر يراد به الإنشاء، أستاذي يغسل ذكر ويتوضأ، أحسنت. نقول الأوضح منها تربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء، خبر يراد به الإنشاء. وهنا الفطرة خمس، ده خبر ولا ده مش خبر؟ خبر، كانوا يقول الجبل خمس كذا وكذا، فهذا خبر يراد به الإنشاء، يعني اختتم وقص الشارب وقلموا الأظفار، هذا الذي أريده. فإذا أقول هذا خبر يراد به الإنشاء، لكن إذا قلنا يراد به الإنشاء بالأمر، هو أمر على الاستحباب أم أمر على الوجوب؟ بالاتفاق الأمر على الاستحباب، لكن يا ترى ما الصارف، ما الصارف الذي صرف الوجوب إلى الاستحباب؟ أنا أخاطب طلبة العلم، يعني أنا الآن ليش بتكلم بهذه الحرقة؟ لأننا درسنا أمور يدرسها طلبة شريعة في ماجستير. الغرض المقصود بالاتفاق هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم جلها من قص الإظفار، وأيضا نتف الإبط، وأيضا حلق العانة، وأيضا إحفاف الشارب من السنن، والذي صرف بذلك المعنى، إذ المعنى تمام النظافة. فمعنى ذلك أن الأظافر إذا طالت ولم تتسخ، يعني لم يكن تحتها الوسخ والقذر الذي يمنع وصول الماء، ولم تستقبح، يمكن ألا نقول هذا حرام؟ ليس لنا أن نقول هذا حرام. الحرمة تكون عند تعدي الضرر للغير. فلو الرجل مثلا كان الشعر تحت الإبط على كثافة، وتفوح منه الرائحة التي تضر وتؤذي أخاه المسلم، أو تضر وتؤذي الملك، فإن نقول له يجب عليك نتف الإبط. وهذا الوجوب جاء للغير ليس للذات، لكن بالاتفاق أصل نتف الإبط وأصل قص الإظفار على الاستحباب، إلا أن يتعدى الضرر بأن يمنع مثل يحدث خلفه الوسخ والقدر، فيمنع الماء يصل للفرد، فهذا لا يتم وضوءه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليه القص. وأيضا إذا فاحت منه رائحة من الإبط، من كثافة الشعر في الإبط، وتضرر به الآخرون، فإن نقول له ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن الواجب ألا، الواجب ألا، ألا تضر الآخرين، صح؟ هذا الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن الأصل بالاتفاق هذه المذكورات من السنن المستحبات، وتجب في حالات كما بينت، ومن قال ذلك ما أبعد، لكن لم أرى أحد صرح بهذه التصريحات، لكنها نقول نحوم حول هذه المسائل فقهيا، نتفقه في هذا، ونبقى مع الجمهور أن الأصل بأنها على الاستحباب بالاتفاق. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: الحكمة من الأمر بهذه الأمور الخمسة، قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقص الإظفار. بينا الحكمة من الأظافر، يبقى لنا الحكمة من قص الشارب. إيش الحكمة من قص الشارب حتى نقول أنه من السنة من الوجوب؟ طيب لا فض فوق، أحسنت، ها صحيح، هذا صحيح، بس أنا كنت أختزن هذه المسألة الأمر آخر، لكن أحسنت، صح، ها ها نعم. هو لعلل قص الشوارب، لعلل، وجاءت العلل يعني مبينة إلى الأصل، أن قص الشارب أولا العلة والحكمة الأعظم هو مخالفة المجوس ومخالفة اليهود والنصارى، وقد استقل كلام النبي بالتنصيص والتصريح بالأمر بقص الشارب، قال اعفوا اللحى وحفوا الشارب، وفي رواية قال جزوا الشارب، أو قال اعفوا اللحى وحفوا الشارب، وخالفوا اليهود والنصارى. فهنا إذا قال قائل بأن من ترك شاربه وشابه المجوس بترك الشارب فإنه يأثم بذلك ما أبعد. لما؟ لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بإيش؟ بالكافرين. وهذا يرجع إلى أصل أصله الله في كتابه، وهو التوبة دائما لازم تكون صحيحة. الآن أقول تأصيل النبي لمخالفة اليهود يجعلنا نقول بوجوب حذف الشارب، وهذا الأصل مخالفة اليهود والنصارى مثلا أو مخالفة المشركين هذا أصل من الأصول يرجع إلى تأصيل الكتاب. أحسن، هو هذا لتأصيل الكتاب بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، وهذه من مظاهر الولاية، هذه من مظاهر الولاية وإن لم تكن في الدين، لأنها ذريعة لها. التشبه بالقوم ذريعة لموالاتهم، ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين حتى ولو أظهر دينه، حتى ولو أظهر دينه، حتى ولو صلى وصام وقام على أهل بيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترى أنا أراهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم أو حشرة معهم. فهذه فيها دلالة على أن التشبه في الظاهر لابد أن ينقلب إلى الباطل. والدليل على ذلك من السنة، أنتم بتصلوا كل يوم خمس صلوات، خمس صلوات في اليوم والليلة، ها إيش الواجب عليكم في خمس صلوات اليوم والليلة؟ ماشي يا عم أحسنت. قال لا تسوون أو لا يخالفن الله بين، هذا الظاهر. تسوية الصفوف ظاهر ولا باطن؟ ظاهر. ولذلك بين مثلا أن المخالفة في الظاهر ستودي إلى المخالفة واختلاف الباطل، فلذلك نهى عن التشبه بالكافرين. فمن قال بأن العلة والحكمة من قص الشارب هو مخالفة المشركين، فإننا نقول لا يبعد إنسان أن يقول بوجوب ذلك إن شابه الرجل أهل الشرك بترك الشارب. الحكمة الثانية هو الطعام، حتى لا وضر الطعام لا يكون على الشارب، ولذلك العلماء قالوا إن كانت هذه الحكمة من النظافة التامة فلا بد للإنسان أن يسارع إلى العمل بها. واختلف العلماء فيما بينهم قص الشارب يكون من وين؟ هل الجذ والحف، يعني معنى الحف، هل الجذ كلية، هل القص من فوق الشفه فقط؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قول جمهور العلم قالوا، وهذا الذي يرجحه النووي، هو الأخذ من فوق الشفه، يعني أن تحد ترى حد الشفه من أعلى ثم تقص ما عليها حتى لا يضايق الإنسان وهو يأكل، وهذا هو الصحيح الراجع. أما الآخرون فقالوا، وهم الأحناف أهل الكوفة، قالوا بالحف يعني الإنهاك، إنهاك الشارف ما يبقى منه إلا شيء يسير. وأما الحلق كلية فقال عليه الإمام مالك من جز شاربه يعني حلق كلية لابد أن يؤدب، بل بعضهم قال يضرب على مكانه بالنعال، وهذا كان طبعا فيه تشديد وغلو، لكن هو قال من حلقه كلية يؤدب. لما؟ لأنه خالف مسألة الحق. أما الذين قالوا بالإنهاك قالوا هناك حديث عن السلام أنهكوا الشوارب، لكن هو هذا يؤول ويحمل كما قلت على القص حتى لا يستطال به على الشفة وغيرها، وحتى لا يصل المرء في ظاهره بالتشبه بأهل الكفر والعياذ بالله. إذن قص الشارب له ما يعضده من الوجوب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم احفوا الشارب، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، ثم يعضده العلة الثانية أنه قال خالفوا اليهود والنصارى. لكن ممكن لمعترض أن يعترض ويقول إن مخالفة اليهود والنصارى جاءت على أمرين اثنين، والحكم يدور مع العلتين، فالعلة الأولى أن يحف الشارب، والعلة الثانية إيش؟ ها أن يطلق لحف، الأمر ارتبط بالاثنين. نقول هذا كلام جيد، لكن أيضا يعضد على أن الإنسان لو شابه أهل الكفر بترك الشارب يجب عليه أن يقص الشارب حتى لا يشابه هؤلاء. طيب يعترض علينا باعتراض، يقولون أنتم تقولون بأن دينكم يأمركم بمخالفة اليهود وإطلاق اللحية من معالم أهل الإسلام، اليهود قد أطلقوا اللحية أو الكفار قد أطلقوا اللحية، فماذا تفعلون؟ وجب عليكم أن تخالفوا اليهود في ذلك أو تخالفوا المشركين في ذلك، فلابد أن تحلق اللحية، فماذا نقول لهم؟ هذه شبهة حقا يريدها أهل الباطل. يقولون الآن الحديث عندكم حفوا الشارب واعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى، خالفوا المشركين. طيب الآن اليهود والنصارى أو المشركون قد أطلقوا اللحى، عليكم أن تخالفوهم، والمخالفة تكون بإيش؟ بالحلق، صح ولا لا؟ طيب هل نوافقهم أم نخالفهم؟ ولو خالفناهم في هذه الشبهة فكيف نرد عليها؟ الآن الجواب من قسمين، نوافقهم أو نخالف، وإذا وافقنا انتهى الأمر، خالفنا لابد أن نرد. توافقوهم جزاكم الله خيرا، تخالفوهم جميعا بالإجماع، طب أريد من الإجماع رجل واحد يرد عليه. تفضل. ما هم حفوا الشارب وأطلقوا اللح. خلاص حفوا الشارب، ما أنا أقولك أنا نقول حفوا الشارب، هم أخذوا بإحفاء الشارب وأطلقوا اللحية، يبقى لابد من المخالفة، لأنه قال خالفوا اليهود والنصارى. إلا أن تقول لا أنا أرد عليك لأن هذا خبر من النبي والخبر لا يحتمل إيه التكذيب، يبقى إذن كونا لا شرعا هم لا يحفون الشارب. مفهوم الترجمة اللي أنا قلتها دي مفهومة؟ طيب ها، طب نقول هم عملوا زي ما احنا بنعمل، مش هيختلف هنا الآن خالفوا اليهود والنصارى، لا هم فعلوا مثل ما يفعل المسلمون، هل لابد من المخالفة بحلق الشارب أو حلق اللحية؟ ده اللي أنا أريده، الشبهة أوردت علينا. نعم نعم أحسن، خلاص أصابوا الفطرة وأصابوا الحق، فعلينا أن نقول أصابتم الحق حي هلا بكم، ونقول يا رب تسلموا، أنتم فعلتم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نخالف، نحن نخالف الباطل ونوافق إيش الحق، فإن وافقهم الحق فقد وافقونا ونحن نوافق على الحق، أما المخالفة أصلها مخالفة على إيش على الباطل، فإن وافقونا فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم نعمل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أنتم وافقتم الحق ولا نخالفكم. مفهوم ولا لا؟ إذن نقول ما أبعد من قال بأن قص الشارب يجب إن كان في استطالته تشبه بأهل الكفر، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. الثالث أو المسألة الثالثة وهي مسألة مهمة، مسألة الختان، تقليم الإزفار، طبعا يدخل كما قلت أن الإزفار من السنن المستحبات، الختان، والختان كما قلت قطع الجلدة التي تغطي الحشفة عند الرجل، وقطع الجلدة أعلى مدخل الرجل عند في فرج المرأة التي هي كعرف الديك. أقول اختلف العلماء في الختان، هل يجب أو لا يجب أو مستحب أو على الإباحة، اختلف العلماء بذلك على أقوال ثلاثة. القول الأول وجوب الختان للرجال والنساء، والقول الثاني استحباب الختان للرجال وللنساء، قولان متباينان وقول وسط، والقول الثالث هو وجوب الختان للرجال دون النساء، وجوب الختان للرجال دون النساء يعني استحبابه للنساء. القول الأول هو قول الشافعية، والقول الثاني هو قول جماهير أهل العلم، والقول الثالث هو قول الحنابلة، قول الوسط هذا وقول الحنابلة. طيب هم ثلاثة أقوال، القول الأول وجوب الختان للرجال وللنساء، القول الثاني استحباب الختان للرجال وللنساء، القول الثالث وجوب الختان للرجال واستحبابه للنساء. القول الأول للشافعية وجوب الختان للرجال والنساء وأدلتهم من الكتاب ومن السنة ومن النظر، أما من الكتاب قال الله تعالى وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، اتبع هذا ها مضارع الأمر، هذا فعل أمر وظاهر الأمر. طيب إذا قال الله جل وعلا اتبع ملة إبراهيم، وهنا الملة هتدخل فيها الأصول والفروع، هذا الراجح الصحيح لغة، فإن الملة يدخل فيها الأصول والفروع، قال اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهذا على إيش على الوجوب. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم بعدما بلغ 80 من العمر. اختلف العلماء بالقدوم هنا، هل القدوم هذا المحل أو المنزل اللي كان ينزله، مكان يعني مكان كالشام مثلا أو كالعراق، هل هو محل مكان ينزل فيه أو القدوم هو الفأس اللي اختتم به، اختلاف، وهذا الاختلاف ليس فيه كبير فائدة في مسألة الفقه. الغرض المقصود أن الشاهد أن إبراهيم بعدما بلغ من العمر أرذله فإنه اختتن واتبع أمر الله جل في علاه، ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهذا دليل واضح جدا على وجوب الختان، لأنه كان مأمورا به إبراهيم أم غير مأمور به؟ وين الدلالة أنه مأمور به؟ وين الدليل على أنه مأمور به؟ واتبع ده النبي، سؤالي ظاهر جدا، إبراهيم عليه السلام، لأن الدلالة الواضحة أن نقول أن إبراهيم أمر بالختان، فلو أمر إبراهيم بالختان فقد أمر من؟ بقول من؟ بقول الله واتبع، وإذا أمر محمد فهذه حالة خاصة لمحمد صلى الله عليه وسلم، صح؟ طب ردوا، أما ليش؟ إذا أمر محمد يبقى الأمة كلها أمرت، طيب ما الدليل أن إبراهيم عليه السلام قد أمر؟ أمر بالختان، أحسنت، أنت كفاية كده عليك، أحسنت، التألم الشديد الذي لابد أن يلحق بإبراهيم عليه السلام بعدما بلغ العمر، بلغ 80 من العمر، ثم يختتم بالقدوم. ما فيش هنا بنج ولا فيه مقصات ولا شيء من الآلات الحديثة. فدي دلالة على أن إبراهيم عليه السلام سيتحمل هذه المشقة الشديدة، وتحمل المشقة يدل على إيش؟ على الوجوب. إذن أمر إبراهيم بالختان، ثم أمر محمد صلى الله عليه وسلم باتباع إبراهيم، فهذه فيها دلالة على أنها واجبة على إبراهيم وأصبحت واجبة على محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كانت واجبة على محمد فهي واجبة على أمة محمد، لقول الله تعالى يا أيها النبي، يخاطب من؟ النبي. شوف انظروا، يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يعني كل الأمة، إذا طلقتم يعني كل الأمة، صح؟ من دي مين؟ للجمع، جموع الأمة. إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. فإذا أمر إبراهيم وأمر محمد باتباع إبراهيم، فأمرت الأمة تبعا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه كافر فأسلم، فقال له ألق عنك شعر الكفر واختتن. ووجه الدلالة من هذا الحديث قوله واختتن. واختتن هذا يعني إيه؟ يعني أمر على الوجوب. ومن النظر، هذا من الأثر. أما من النظر يبقى الدليل للنساء، قالوا هذا في حق الرجال، يعني المعترض يعترض على الشافعية يقولون هذا حق الرجال، أين الدليل على أن النساء الأمر لهن الختان؟ حديث سنن أبي داود بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النساء شقائق الرجال في الأحكام. وأيضا من النظر، الأصل في الأحكام أنها على الخصوص، هذا هو الأصل، خطأ. الأصل في الأحكام أنها على العموم، يدخل الإناث مع الذكور إلا أن يدل دليل على التفريق والتخصيص. فقالوا هذه دلالة على الرجال والنساء. ومن النظر قالوا إن كشف العورات مباح لكنه خلاف الأولى، خطأ. إن كشف العورات إيش؟ محرم. محرم ولا مكروه؟ أنا عايز دلوقتي صوت عالي يكون شجاع. كشف العورات محرم ولا مكروه؟ تلف مجلس العلم على أقوال ثلاثة، القول الأول مكروه، والقول الثاني محرم، والقول الثالث التفصيل. أحسنت، من الذي قال ذلك؟ المهندس. صحيح، العبرة عموم اللفظ. العورات تدخل تحتها العورات المعنوية والحسية ولا ما تدخل تحتها العورات المعنوية والحسية؟ لا صحيح، لكن الأصرح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. ولما قال أن أكون على انفراد، أو قال يكون أحدنا مع نفسه، فقال الله أحق أن تستحي منه. فهذه فيها دلالة بالتصريح على عدم جواز النظر. الصحيح الراجح ما فيش كراهة، الصحيح الراجح أن الكشف العورات لا يحل، حرام، لا يجوز كشف العورات في حال من الأحوال، لقول الإنسان لا ينظر رجل لعورة الرجل. وأيضا نهى الإنسان عن أن يلتحف الرجل، يعني ينضم مع الرجل في لحاف واحد، فلا يجوز النظر للعورات. الأصل تحريم النظر إلى العورة. فلما يبيح النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى العورة من أجل الختان وهو محرم، دل ذلك على أن إيش؟ على أن الختان واجب، وهذا الواجب أكبر من إيه؟ من كشف العورة. لما يا إخوة فاضل؟ إزاي ده؟ ده فقه دي ولا رياضيات؟ هندسة فرغية ديت؟ ها؟ أقول اسمعوا تاني، النبي صلى الله عليه وسلم حرم النظر إلى العورات وحرم كشف العورة، ثم أباح كشف العورة من أجل الختان. فهذه دلالة كبيرة على وجوب الختان، لأنه أكبر من كشف العورة. ويرجع بذلك إلى قاعدة، نعم صح، إذا تزاحمت المفاسد فإننا نرتكب الصغرى لدفع الكبرى. وأيضا إذا تزاحمت الواجبات، واجب ومحرم، فالواجب يقدم على المحرم. فالوجوب الاختتان والمحرم كشف العورة، فكشف للضرورة لإيش؟ للإئتمار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الواجب الذي هو أعظم ما يكون. فهذه من النظر دلالة على أن كشف العورات أبيح من أجل هذه المسألة الواجبة الحتمية على هذه الأمة. هذه أدلة الشافعية. أما المالكية فقالوا بأن الختان على الاستحباب والسنية وليس بواجب، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث، حديث الباب الفطرة. وقالوا الفطرة هنا معناها السنة. السنة خمس: الختان وقص الشارب والاستحداد وقلم الأظفار إلى آخر الخمس. فقالوا الفطرة هنا بمعنى السنة، والسنة غير الواجب. السنة يسفع لها ولا يعاقب تاركها. قالوا وأيضا الدليل المصرح به في النساء، أو المصرح به في النساء والرجال الذي هو قسم ظهور الشافعية، ما هو؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنن أنه قال الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. انظروا هذا فصل نزاع: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. وهذا القول وقول الأحناف وقول المالكية، وهذه أدلتهم. والقول الثالث قول الحنابلة، قالوا بوجوب الختان للرجال، واستدلوا بما استدل به الشافعية، ثم انسحبوا من الشافعية وتركوهم في الساحة وحدهم في مسألة ختان النساء، وقالوا هو مستحب للنساء. وما الفرق بين قول الحنابلة والمالكية هنا في النساء؟ الحنابلة قالوا مستحب للنساء، ايش الفرق بين هذا القول وقول المالكية؟ لا مش هو، المالكية قالوا مكرمة، يعني ممكن يكون على الإباحة، لكن الاستحباب هو قول الحنابلة. قلنا لهم طيب ما الدليل على الاستحباب؟ قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم الختان مكرمة للنساء. وقالوا أيضا عندنا دليل آخر أنا نسيت أن أبينه في أدلة الشافعية، وهو حديث مختلف في صحته والصحيح الراجح أنه حسن لغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم للخافضة اللي هي مقطعة البذور، يعني قال للخافضة أشمي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج. هنا وجه الدلالة أشمي ولا تنهكي، أشمي يعني إيش؟ اخفضي لكن ما تجزي، أشمي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج. قالوا هذا دليل صريح جدا في مسألة الاستحباب للوجوب. ما وجه الدلالة من هذا الدليل؟ الحنابلة يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم أشمي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج، استدلوا به على الاستحباب، واستدل به الشافعية أيضا على الوجوب. فوجهة نظر الأئمة الشافعية والحنابلة نعم، وهذا الأمر عام أشمي. طيب والحنابلة لفض فوق التعليل، قالوا التعليل يصرف الوجوب إلى الاستحباب، والصحيح الراجح أن هذا التعليل لا يصرف الوجوب إلى الاستحباب، لأن هذا التعليل لا يرجع على أشمي، ولكن يرجع على إيش؟ يرجع على لا تنهكي، على الإنهاك. فهذا الوجوب نقول الوجوب على أشمي كما هو، وأما أنظر للوجه وأحضر الزوج على لا تنهكي، وهذا الراجح الصحيح أنه يستدل به على الوجوب لا على الاستحباب. هذه الأقوال الثلاثة الراجح منها والذي أدين الله به وجوب الختان للرجال وللنساء، بمعنى أنه يأثم الولي إن لم يعني يختن ابنه أو يفعل ذلك مع ابنته، فهذا واجب لا محيد على ذلك، للدلالة الصريحة الصحيحة من قول الله تعالى اتبع ملة إبراهيم حنيفة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن إبراهيم اختتن وقد بلغ من العمر 80، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم، والأمر للنبي أمر لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النساء فهن شقائق الرجال في الأحكام، وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشمي ولا تنهكي، أشمي بالوجوب، وفإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج، هذه فيها دلالة أيضا على وجوب الختان للمرأة. ومن النظر كشف العورات كما قلت لا يكون إلا لأمر واجب. فأما الرد على المخالفين نقول طبعا ما بينت في قوة أدلة الشافعية حديث إلقى عنك شعر الكفر، لأنه حديث ضعيف لا حجة فيه، لأنه كان فصل في النزاع قال واختتن، هذا أمر، لكن هو حديث ضعيف لا يحتج به. أما بالنسبة للمالكية فالحديث الذي استدلوا به الفطرة 5 وذكر فيها الختان، أقول الفطرة الصحيح الراجح أنها ليست مؤولة على السنة، وإن قلنا بأن الفطرة الصحيح الراجح فيها وما جبل عليه المرء، فطرة الله التي فطر الناس عليها يعني الجبلة، إن قلنا أنها ليست الجبلة ولكنها السنة، نقول الفطرة هي السنة، السنة في اصطلاح وعرف المتقدمين لا في عرف المتأخرين من الأصوليين، إذ الأصوليون هم الذين يعني أتوا بهذا الاصطلاح السنة، وإن السنة يسب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لكن السنة في يعني العصور المتقدمة الصحابة وغيرهم السنة معناها إيش؟ معناها كل أمور الدين من واجبات ومستحبات ومباحات، فهذا معنى السنة عن الطريقة، يعني أعم مما قاله أو خصه الأصوليون بأن السنة يسب فاعلها ويعاقب تاركها. والأمر الثاني نحن لا نوافقهم على هذا التأصيل، لأنه جاء الأمر في أدلة أخرى. وأما الحديث الذي استدلوا به عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، هذا حديث فيه حجاج بن أرطاة، وهذا الرجل مدلس، والحديث أيضا فيه انقطاع غير التدليس، يعني فيه العلة هم علتان مركبتان إن كنت أذكر ذلك، وإلا فالعلة الصريحة في الحجاج وهو مدلس وقد عن فهذا الحديث ضعيف ولا حجة فيه، لأن القاعدة عند العلماء المحدثين الأحكام فرع على التصحيح، إن صح الحديث قلنا به، إن قال مكرمة قلنا مكرمة، لكن الحديث ضعيف فيبقى الأمر الواجب على وجوبه، وأن النساء شقائق الرجال في الأحكام. أما الرد على الحنابلة فنقول الحمد لله أراحونا من الرد على مسألة وجوب الختان على الرجال. أما بالنسبة للنساء فنقول بالنسبة للنساء الحديث الذي استدلتم به حديث ضعيف، والحجة في الصحيح لا في الضعيف. قول صلى مكرمة للنساء حديث ضعيف، والأحكام فرع على التصحيح. والأمر الثاني أشمي، قلنا لهم أشمي ولا تنهكي، أن النضارة للوجه وأحضر الزوج هو على الإنهاك لا على أصل الجز أو أصل الختان. ونقول الأقوى من ذلك الرجل ما دفع المهر وما عقد النكاح إلا لإيش؟ إلا للتمتع بالمرأة، وهي إذا جزت فإنه لا يتمتع بها. فلذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يتمتع ويكمل تمتعه أنها لا تنهك، وهذه فيها دلالة على أن المسألة النضارة والاستمتاع على الإنهاك لا على أصل القطع ولا على أصل الاختتام. فتسلم أدلة الشافعية في ذلك، ونقول بوجوب الختان للرجل وللمرأة. فيأثم الرجل إن لم يفعل مع ولده ذلك، ويأثم إن لم يفعل مع ابنته ذلك. إذا قلنا بهذا الوجوب نقول طيب متى الختان، متى والسنة؟ فأنا أقول الختان اختلف العلماء في يعني سنه. بعضهم قال إلى البلوغ، يعني إذا بلغ الحلم فإنه يجب عليه أن يختتن الولد، أو أن الولي يفعل ذلك مع صبيه. وإذا قلنا بأن البلوغ هو الوقت، ده قول الشافعية وقول بعض أهل العلم. وقول الظاهرية يقولون لا وقت محدد، لأن إبراهيم اختتن على سن 80. والقول الراجح في ذلك أن السنة الاختتان عند اليوم السابع، اليوم السابع، لأن نسلم ختن الحسن والحسين في اليوم السابع. فالسنة اليوم السابع يكون الاختتان للطفل. وإذا بلغ الرجل أو بلغ الصبي مبلغه فيجب عليه الاختتان. إذن الختان الصحيح كما قلت بأنه واجب على النساء وواجب على الرجال بإيجاب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، اتباعا لأمر الله جل في علاه إبراهيم، واتباعا لملة إبراهيم عليه السلام. والوقت كما قلت السنة في اليوم السابع، الاختتان السنة في اليوم السابع، صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين في اليوم السابع. يبقى لنا الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. أولا، حث الإسلام على الاعتناء بالظاهر كما حث على الاعتناء بالباطن. والاعتناء بالظاهر كل ما وافق الشرع يكون اعتناء بالظاهر، فهذه دلالة على أن الإسبال لا يوافق الشرع فليست نظافة ظاهرة. الإسبال لا يوافق الشرع فهو ليس من النظافة الظاهرة، فالإسبال ليس من النظافة الظاهرة، ولذلك منع منه الشرع. وأيضا اللحية من مظاهر النظافة الظاهرة، ولذلك أمر بها الشرع. هذه النظافة لأن النظافة تدور مع الشرع حيث دار، فما أمر به الشرع فهو النظافة، وما منع منه الشرع فهو خلاف النظافة. فإذا كان الإسبال يخالف الشرع فهو ليس بنظافة، وإن كان إعفاء اللحية يوافق الشرع فهو تمام النظافة، وأيضا إعفاء الشارف. وعدم الإسبال كما قلت، عدم الإسبال هو النظافة وندور مع الشرع حيث دار. الفائدة الثانية هو دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، لأنهم استدلوا في قول سلم الفطرة خمس، منها الختان ومنها الخص الشارف وتخريم الأصفار، قالوا المذكورات مستحبات، إذن الختان قد عطف على هذه المستحبات فيأخذ حكم هذه المستحبات، فاستدلوا بدلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة، وقد بينا ذلك سلفا. المسألة الثالثة، التقديم والتأخير يفيد الحصر إلا إذا دل دليل على عدم إرادة الحصر. من وين نأخذ هذه الفائدة؟ التقديم والتأخير يفيد الحصر إلا ما دل الدليل على عدم إرادة الحصر. الآن وين التقديم والتأخير؟ هو هذا الصحيح، الصحيح أن الفطرة خمس، خمس من الفطرة كما جاءت بعض الروايات عشر من الفطرة، فدي دلالة على أن خمس من الفطرة، لكن الخمس هنا مش ممكن البداءة بإيه؟ بالنكرة، المبتدأ لابد يكون معرفة صح؟ فهو بتقدير محذوف يعني. فنقول خصال خمس من الفطرة، فنقول التقديم والتأخير يفيد الحصر إلا ما دل الدليل، وقد دل الدليل على عدم إفادة الحصر، لأن هو لو قلنا بالحصر يبقى الفطرة كم؟ خمسة من هذا الحديث، وقد دلت أدلة أخرى على أنها عشر، فدي دلالة على عدم الحصر، عدم مراد الحصر. نكتفي بهذا.